لك الا من استرق السمع. اهدي بقى اللي كانت حاصل. الا من استرق السمع. شوف كلمه استرق دي ادتنا المعنى، لان في فرق بين سرق واسترق. سرق حته ما فيهاش حد ابدا وخد على راحته وقعد يعب في الشنط، انما الناس ان كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يفتح. يبقى سرق ما فيش حد، انما استرق وما دام استرق يبقى معناها ان كان فيه في حفظ. بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويصدقوا في ايه، في اشياء. الا من استرق ايه السمع، وبرضه يسترق السمع ويتبعه شهاب ايه. وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع. ده قبل الرسل، قبل سيدنا. فاتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعه كده في النار، ولذلك قال بشهاب قبس اللهب يعني ده، لان في حته جزوه نار اللي هي بتبقى جامده زي الفحمه كده وبتاعه، وفي لهب اهو. اللهب ده اسمه ايه؟ شهاب. فان كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مره يبقى عليه دخان كده ذؤابه من الدخان؟ فان ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم. وان كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابه. وان كان متلوي يعني يعني يعني فيه شويه لهب يطلعوا كده وزي واقفين ما عندهمش القوه انهم يعملوا في الجو، وان تموج في الجو يسموه مارج، مارج من النار. يبقى شهاب وسموم وايه ومارج.